هي العروسة بتلبس فستان أبيض ليه؟ يوم الفرح. وشمعنا أبيض يعني؟ علشان اللون الأبيض رمز للفرح والسرور. طب ليه بقى العريس بيلبس بدلة سودة؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.